السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بارون تاع سورة ياسين. ياسين رسول باك صلى الله عليه وسلم ينالو أي إنسان يا رجل عندما جاء قال الله جي كلام جي نبي باك صلى الله عليه وسلم جي رسالت جي آخرت جي قال هي عندما پہنی جي كي آيات وين ان میں جو بارہ آیتوں جے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جے قریش مکے جا کن تھا تصادم جڑو انکار کن تھا ان کے متعلق گالوں ان کا پو اللہ تعالی مثال تو دے اصحاب القریہ جو जंहिं मज पैगंबर मोकिलिया हुया पोइ टियों मोकिलियो वियो उनखे कूड़ो कयऊं पोइ उन खां पोइ अक्सल मदीनत मज़ा रजलन यस आहे हबीब नज़ार अचे थो उहो उनखे वरी उनखे नसीहत करे थो पर नथा मञनि ऐं उन खां पोइ उनखे क़तलु कनि था या शहीद कनि था पोइ जन्नत में वञे थो ऐं ॿुधाए थो इन खां पोइ अलाह ताला एग्ज़ाम्पल्स थो ॾिए पंहिंजे धरती मोल जा ऐं चंड ऐं सिज ऐं चंड जा ऐं पंहिंजो राति ऐं ॾींहं जा ऐं हमल पंहिंजे ॿेड़ीअ में जेको चढ़ी उनजा मिसाल पेश करे थो अलाह ताला ॿुधाए थो उन खां पोइ ॿुधाए थो त इहे जेके बि अहिड़ी क़िस्म जा माण्हू आहिनि उहे हिन ॻाल्हियुनि खे नथा मञनि ऐं पोइ आख़िरत जूं ॻाल्हियूं थियूं अचनि पोइ उन मंझि जेके जन्नत में माण्हू आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि आहे पोइ जेके जहन्नुम में आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि आहे आख़िर सूरत ते वरी ॻाल्हियूं अचनि थियूं त हिन दुनिया में जेके नेमतूं अलाह ताला ॾिनियूं आहिनि उहे माण्हू क़दुरु नथो करे ऐं अलाह ताला इन जी ॻाल्हि नथो मञे पर अलाह ताला नेठि हुननि खे जहिड़ो कंदो ऐं वञो हिसाब किताब थींदो ऐं जन्नत ऐं दौलख वग़ैरह जी ॻाल्हि आहे इन करे ई सूरत जेका आहे सा तमामु सुहिणी सूरत आहे हिन करे रसूल पाक सलाह सां फ़रमायो त पंहिंजे मरीज़नि ते पढ़ो पंहिंजे मुअलनि ते पढ़ो ऐं हिनखे जीअं आख़िरत जी ख़बर पए वग़ैरह त वॾो जेको मेजर मज़मून आहे सो आख़िरत जो आहे पर हाणे ॾिसूं पढ़ूं था इनशाह ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين على سنترال بوينت جاء صحيح آية إنا نحن نحيي الموتى إنا بأسين نحن بأسين نحيي أسين موتى حياتي دين دائم أسين वनकतुबो ऐं लिखूं था मां क़दमूं असां जेके चङायूं था जूं बुछायूं जेके वखियूं खणो था क़दम खणो था आसार छॾियो था पोइ ते सभु असीं लिखूं था कुल शइ असांजे किताब लोह महफ़ूज़ में लिखियलु आहे सॼो कंप्यूटर जो असांजो आहे हाणे पोइ मिसाल त असां करे अंताकिया जो जिते हज़रत ईसा अल इस्लाम जा हवारी विया रसूल विया हुननि जा ऐं पोइ हुन सां उन्हनि कहिड़ो सिलसिलो कयो इहा ॻाल्हि हले थी वज़रिब लहुम मसलन सवाल वल करियत हिजा अहल मुरसलून ॿिन्ही खे कूड़ो कयूं पोइ टियों आयो हुननि खे स्ट्रेंथन करण लाइ हुननि खे हुनजी ॻाल्हि खे वधाइण जे लाइ फ़क़ालू तव्हांखे निभागो था सम्झूं तई आया आहियो त असां ते निभाग आयो आहे لَئِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ پیغمبران جواب نو تو قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون تو يا قال جن حبيب نزار بدي پريا شهر جي جو ڪي پاسي از از لازمي از هيو دار ويٺو راهب هيو هو آيو وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون وتيون کي شهيد ڪيون پوءُ چيو ٿو إن قيل ادخل الجنة ان کي چيو ٿو داخل ٿي جنت ۾ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ان مجاي ثابت ٿي ٿو جيم موت اچي ٿو अलाह ताला जन्नत में या दोज़ख में मोकिले थो इहा ॻाल्हि अची वई हिन में साबित थी वई मुंज़िलीन हुन क़ौम ते कहिड़ी आफ़त आई जंहिं इहो कमु कयो इनकान ख़ामिदून या हसरतन ما يأتي من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون بس بعد الموت جو ثبوت الله تعالى تو دسو دھرتی جگہ کیا مولا ہے پونے مجھے میتا وسائیوں تو پوکیاں وہاں जागे थी या जहिड़ी थी थी पए त हुन मां कीअं ओभरो भरनि था हुन मां तव्हां फ्रूट खाओ था शयूं खाओ था वेजिटेबल खाओ था हुन जी ॻाल्हि थो करियल وما عملته ايديهم افلا يشكرون پچھلا شکر نہ کنا رب پاک جو ان کے ہکڑے کے منو اخرت کے منو سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون مختلف جنس یا میوا فروٹ اناج اسیں خلق کو بتا نہ تھا جا राति ऐं ॾींहं जी अलाह ताला मिसाल ॾिए थो आयतुलो नसलमून शम्स तजरील मुस्तक़रीर अज़ीज़ीम वल क़मर क़दरना मनाज़िल हताजून क़दीम لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فلك أي فلك فلك بمعنى فلك يجب أوربت آهي جمع پرنتو شمع پنج پنج مين أي فلك مانا بيلي جمع قال اندي وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون فلك أي فلك وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. آية بيجي مثال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ صُور پھوک بود تھندہ قبرن میں نکلنا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُم جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ يو تي پھوکا ہے جو سب جی گد تھینا قبر میں نکلنا پئی پھوک تے پھو بھی تے پھو اچھی گد تھینا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فولني كيسا بين صافي نتيني سب كيسا انصاف تيندو ان صاحب الجنه اليوم في شغل فاكون جنت وارنسا كيري گال هندي جنم وارنسا كيري گال هندي بي گال ان صاحب الجنه اليوم في شغل فاكون هم وزواجهم في ظلال ان الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلاما قَوْلٌ مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ جنت وارن سايو سلوك ممتاز يوم ايها المجرمون مجرم جيڪي کافر جيڪي نه منڻ وارا انن کي جهنم ۾ ان کي چاپو ممتاز الڳ ٿي وڃو سڀي ممتاز يوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهَدُوا أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَدِيكَ عُمْرُ ڏِيَنَ كَا ڳالهِ جيڪا اسان سُٺي ناهي وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا يعقلون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وڈی عمر ملے ہا تے سٹھی گال کون ہوئی یعنی کر رب پاک ہن کے پانی عمر میں جی کھنی ورتو پانی پان وٹ وما علمنا الشعر نکسا ان کے شعر سکھارو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گال ہے وما علمنا الشعر وما ينبغي له ان و الا ذکر وقران مبین چاجلا قران موکلو تھا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ لِلْكَافِرِينَ انذار انہیں کی کندو وارننگ ان کی کندو جے کو جیرو ہندو اسپریچولی مینٹلی جو کو مول ہندو اگ میں تو وہ ختم لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ لِلْكَافِرِينَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا अनामन फॉम लाल मालिकून दौर ख़लकियासीं उन्हनि जे लाइ उनजी मालिक मिल्कियत थियनि था, उहे मालिक थियनि था उन्हनि जा. وَذَلَّلْنَاهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. وہ چالا شکر نتا کریو کھاؤ تا پیو تا ان مجا ان تے چڑھو تا سواری کرو تا. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنن جی گال تو کہ گنتی میں نہ وجے گرنج نہ کرے تو غم نہ کر گنتی نہ کر. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وڏو جھڙو کرے پدرو انسان کي خلقيو نطفي مان بني جي. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم يسر ولا تعسر علينا يا رب. اللهم يسرنا أمورنا اللهم يسرنا أمورنا. اللهم اشفى مرضانا اللهم اشفى مرضانا اللهم اشفى مرضانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.